إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن شقيقٍ قال: سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوسٌ عند عمر، إذ قال: أي عمر، أيُّكم يحفظُ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال عمر: أيُكسر الباب أم يُفتح؟ قال: لا، بل يُكسر. قال عمر: إذن لا يُغلق أبدًا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة، يقول شقيق: قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقًا، فسأل حذيفة فقال: من الباب؟ قال عمر. عباد الله، هذا الحديث الذي رواه لنا حذيفة رضي الله عنه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أخبره أنه ستكون فتنةٌ تصيب المسلمين جميعًا بالشرور والبلايا، وتوقعهم في الحروب وسفك الدماء فيما بينهم، فإن المسلمين كانوا في مأمنٍ منها، وإن بين عمر وبين هذه الفتنة بابًا مغلقًا قويًّا، ولكن هذا الباب سيُكسر ويزول بالعنف والشدة والدم. وهنا علم عمر رضي الله عنه أن الباب سيبقى مفتوحًا للدماء، فلا تنتهي الحروب بين المسلمين، وكان هذا الباب الذي يقصده حذيفة هو عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن قتل عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي، اجتمع المسلمون على خلافة الخليفة الراشد المبشر بالجنة، والذي كانت تستحي منه الملائكة، ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وانتشر الرخاء بين الناس زمن خلافته رضي الله عنه، وكانت سياسته مبنية على الحكمة والتأني والعدل، مما جرأ عليه الغوغاء وتألبوا عليه واتهموه بتهم هو منها براء. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي ادعى الإسلام كذبا وزورا ليغرس الفتنة بين المسلمين، حتى كانت النتيجة أنهم حاصروا بيته في آخر أيام خلافته، وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يدافعوا عنه، ولكنه أبى عليهم خوفًا من أن يكون سببًا في سفك الدماء في أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أنه سيموت شهيدًا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أُحُدٍ واهتز به الجبل، اهتز بهم فقال: أُثبُت أُحُد، فإن عليك نبيًّا وصديقًا وشهيدين. وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. وكذلك في حديث العشرة المبشرين بالجنة، لما كان أبو موسى الأشعري بوابًا للنبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريسٍ، فاستأذن عليه عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وكان يعلم أنه سيموت شهيدًا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكانت النتيجة أن دخلوا عليه في بيته وقتلوه رضي الله عنه، وكانت فتنة عظيمة على المسلمين. فبايع الناس، بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن كان مقتل عثمان سبباً في تصدع المجتمع الإسلامي لهذا الحادث الجلل، وأجمع الجميع على براءته واتفقوا على الأخذ بدمه، إلا أن المواقف إلا أنهم اختلفوا في الكيفية، أي كيف يقتصون من قتلة عثمان. فكان علي رضي الله عنه يرى أن المصلحة تقتضي تأخير القصاص، لأن القتل كانوا كثر ولا يستطيع أن يقتص منهم جميعاً حتى يستتب له الأمر، وخالفه في ذلك طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم. فخرج هؤلاء وعزموا على الأخذ بالثأر لدم عثمان، فخرجوا من مكة وتابعهم إلى البصرة، ومن تابعهم إلى البصرة يريدون قتلة عثمان، فخرج إليهم والي البصرة وهو عثمان بن حنيف، فقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمان. فقال لهم: حتى يأتي علي. فمنعهم من الدخول، ثم خرج إليهم أحد ممن شارك في قتل عثمان فقاتلهم في 700 رجل فانتصروا عليه. فلما سمع علي رضي الله عنه أن هناك قتالا بين واليه وبين طلحة والزبير، خرج إليهم في جيش قوامه 10,000 رجلا لمقاتلة طلحة والزبير، وأرسل المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو ليتكلما مع طلحة والزبير، واتفقوا جميعا. اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على عدم القتال، وبين كل فريق منهم وجهة نظره. فماذا حدث؟ وهنا مربط الفرس. فبعد أن اتفق الجيشان على الصلح وباتوا بخير ليلة، أجمع السبئيون وهم أتباع عبد الله بن سبأ ومن معه من قتلة عثمان، أجمعوا رأيهم على أن لا يتم هذا الاتفاق. ففي السحر والقوم نائمون هاجم مجموعة منهم جيش طلحة والزبير وفروا، فظن جيش طلحة أن عليا قد غدر بهم، فناوشوا جيش علي في الصباح، فظن جيش علي أن طلحة والزبير قد غدروا بهم، فاستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت الظهيرة، فاشتعلت المعركة. وقد حاول الكبار وقف القتال ولكن لم يفلحوا، فكان طلحة يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتون، وعلي يمنع أفراد جيشه ولا يردون عليه، فلم يكن يتوقع أحد أن تتفاقم الأمور إلى هذه الدرجة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وظل رضي الله عنه في محاولة كف الناس عن القتال، ولكنه لم يستطع، وقد عمت الفتنة واشتد القتال، وأرسلت عائشة كعب بن ثور بالمصحف لوقف المعركة، فرشقه السبائيون بالنبال حتى قتلوه، وذلك أن الحرب إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن يوقفها. وكان ممن التقى بسيفه مع الآخر في هذه المعركة الزبير بن العوام وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. وكم من المرات قاتلا جنبا إلى جنب تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وما بعدها، وقد تربيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذب كثيرا في سبيل الله، ولكنها الفتنة، وقتل في ذلك اليوم قتل كثير من المسلمين، وهي فتنة عظيمة قتل فيها طلحة والزبير، وطلحة هو طلحة بن عبيد الله، والزبير هو الزبير بن العوام، وهما من المبشرين بالجنة. أما قاتل الزبير فأتى بسيفه إلى علي رضي الله عنه فرحاً مسروراً ظاناً بذلك أنه يدخل السرور على قلب علي رضي الله عنه، ولما وصل الخبر إلى علي رضي الله عنه بكى بكاءً شديداً بكى بكاءً شديدًا، وارتفع نحيبُه، ومسك سيف الزبير رضي الله عنه وقال: طالما كشف هذا السيف الكُرب عن رسول الله، طالما كشف هذا السيف الكُرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهت المعركة وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليتفقد قتل الفريقين، وكانت كانت لحظات شديدة وقاسية عليه رضي الله عنه، وكان يبكي بكاءً مرًّا شديدًا. ومر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله وهو مقتولٌ وشهيدٌ في ساحة المعركة، وجلس بجواره وبكى وقال: لهفي عليك يا أبا محمد. ومر على محمد بن طلحة بن عبيد الله والذي قتل أيضًا في هذه المعركة فبكى عليه ويقول: هذا الذي كنا نسميه السجاد من كثرة سجوده، وقد كان رضي الله عنه تقيًّا ورعاً، وندموا كلهم على خروجهم، وقد استشهد في هذه المعركة العظيمة من كلا الفريقين 10,000 عشرة آلاف وكل من المسلمين، فكانت من أشد البلاء على المسلمين، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. ويجزي الله تعالى من اجتهد منهم فأصاب أجرين، ومن اجتهد فأخطأ أجرًا واحدًا، وكل من الأخيار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، قد يتحير البعض ممن لم يسمع بهذه القصة إلا اليوم، كيف يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا ما فعلوا؟ فالجواب ما قاله أبو عبد الله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة، قال: نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم، وذلك في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. انتهى كلامه. أيها المسلمون، قبل أن أعزم على ذكر هذه القصة ترددت كثيرًا، ولكني أوردتها ليس بغرض ذكر الخلاف الذي جرى بين الصحابة فالإمساك عنه أسلم، ولكن لبيان أن هذه المعركة التي تعرف عند المؤرخين وعند أصحاب السير بموقعة الجمل كانت فتنة عظيمة، ما استطاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقفوها، فكيف يستطيع أهل هذا الزمان أن يوقفوا فتنة إذا اندلعت وانفلتت وتحكم فيها الغوغاء والدهماء؟ فلن يستطيع أحد أن يتحكم فيها ولو كان أعقل العقلاء. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله في حقهم قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة الرضوان، قال جل وعلا في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومع ذلك وقع منهم ما وقع، فما بالك بمن يأتي من بعدهم، فاللهم سلِّم سلِّم. ولهذا السبب حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوَّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، رواه مسلم. والفتن كثيرة لا تدع بيتا إلا دخلته، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى موقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وفي آخر الزمان تكثر الفتن، روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يُزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والفتن خطرها كبير، من دنا منها أخذته، ومن حام حول حماها أوقعته، والبعد عنها عصمة منها روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها، أي من يتعرض لها ويخوض فيها، من يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: التحذير من الفتنة، والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، انتهى كلامه. والفتن درجات، منها الصغير والكبير، ومنها ما يخرج من الملة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومنها كثرة القتل في آخر الزمان، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، ومن كثرة القتل يسفك الدم من غير سبب، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. والمخرج من هذه الفتن الاستعاذة بالله منها، والبعد عنها واجتنابها، والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسؤاله سبحانه الثبات على الدين. روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أموركم، واحرصوا على سلامة بلادكم، وكونوا مفاتيح خير مغاليق شر، وخذوا بيد إخوانكم إلى الخير، واحذروا العجلة والتهور والانزلاق، ولا تنجروا وراء الدعايات، فالفتن تقبل في صورة العرض وتدبر عجوزا شنطاء. وألزموا العبادة، ألزموا العبادة والطاعة، واسألوا الله العافية. فاللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم واغفر وارحم لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا. هناك بعض الإخوة جزاهم الله خيرا قد تبرعوا للمسجد ببعض مواد البناء من حديد ومن بلاط، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم نفقاتهم. اللهم تقبل منهم نفقاتهم، اللهم نمي لهم أموالهم، اللهم واخلف لهم خيرا مما أنفقوا. وهناك بعض إخواننا كذلك تبرعوا بجهدهم وبأيديهم وبعملهم فعملوا في هذا المسجد، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم في قوتهم، ويبارك لهم في أوقاتهم، ويبارك لهم في أعمالهم، ويبارك لهم في أموالهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والجمعة القادمة إن شاء الله سنقوم بها.